اللحظة اللي مقبلة بدري على اللحظة اللي مقبلة بالهون يا مستعجلة بدري على اللحظة اللي مقبلة باقي فرح لو ما تسرعتي على شمس المغيب وقفت ثواني مغربة وساعة وداعك مقربة وقفت ثواني مغربة وساعة وداعك مقربة باقي فرح لو ما اختصرتي في السماء شبر انتظار طال النهار باقي فرح باقي فرح بسألك حنا نعيش اللحظة ولا نعدها نركض على سطور الزمن بسألك حنا نعيش اللحظة ولا نعدها نركض على سطور الزمن ونقرأ من كتاب الزمن صفحة عشان الصفحة اللي بعدها ونقرأ من كتاب الزمن صفحة عشان الصفحة